هكذا طالب العلم ينبغي ألا تعالى على مشايخه في حال الطلب، حتى لو كان كبير، حتى لو كانوا هم أسن، ما دام تقدموا بالعلم فاستمع منهم واستفد، وليكن الإنسان حاضرا في الطلب على ما قال البدر بن جماعة في كتابه العظيم تذكر السامع المتكلم له، جملة أدب كثيرة يزيد من 50-60 أدب ذكر فيها لطالب العلم، ذكر هذه المسألة، وهي أن الإنسان إذا جاء لمشايخه حتى فيما يرى أنهم قد أخطأوا يقوله بصيغة الاستفهام، يقول أليس هذا كذا. بعض الناس يقول أني جيت لبعض الناس للمشايخ وطردني، قلنا ليش طردك؟ قال لي قلت لها القول بدعة، قلت احمد الله أنه طردك، لأن هذا الإنسان يعني ينبغي، حتى بعض العلماء وبعض المشايخ، ليس كل الناس الآن عرف يعني السنة والبدعة، قد يكون عاش في بلده على هذا فينبغي أن يتلطف فيه. لست أنت بأجل من موسى ولا هو أسوأ من فرعون، وقد قال الله تبارك وتعالى فقولا له قولا لينا، خلك لطيف، ما هو بسم الله تصك صك،